إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله

البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، حينما يقرأ القرآن الكريم تسري في النفوس المطمئنة أمر عجيب، ذلك أن الحياة تسري إلى الجسد، وأن القلوب المرهفة تدمع حينما تتلى آيات القرآن الكريم. وحينما نصل إلى ختام الآيات لا نملك إلا أن نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فندعوه أن يتقبل منا قراءتنا وتلاوتنا وزكاتنا وصيامنا، وأن يجعل حياتنا كلها في معية القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن عشنا هذه الآيات البينات من سورة المائدة وقد تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمدينة